وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالشهادتين، وقرن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وعلى آله وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين مع السلام عليهم. وهؤلاء المذكورات كلهن من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف استحسن له أن يستفتح تصنيفه بهن، وأشار في ديباجة كلامه إلى مقصود كتابه في قوله المخصوص بجوامع الكلم، فالجامع من الكلم هو ما قل لفظه وكثر معناه، فالجامع من الكلم هو ما قل لفظه وكثر معناه، فيكون اللفظ قليلا والمعنى جليلا، فيكون اللفظ قليلا والمعنى جليلا. وذكر هذا في فضائله صلى الله عليه وسلم إشارة من المصنف إلى أن هذا الكتاب في جوامع الكلم، إشارة من المصنف إلى أن هذا الكتاب في جوامع الكلم. وجوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، وجوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما القرآن، فإنه أجمع الكلام، والآخر ما صدق عليه الوصف المتقدم من قلة الألفاظ وجلالة المعاني، ما صدق عليه الوصف المتقدم من قلة الألفاظ وجلالة المعاني من أقواله صلى الله عليه وسلم كالأحاديث المذكورة في هذه الأربعين. ثم ذكر المصنف رحمه الله مستند المصنفين في الأربعينيات الحديثية، وهو الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. فهو مروي من طرق كثيرات بروايات متنوعات، والأمر فيه ما ذكره المصنف في قوله واتفق الحفاظ على ضعفه وإن كثرت طرقه. ثم ذكر جماعة تقدموه في تصنيف الأربعينيات الحديثية، فأول من علمه هو عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي، حتى قال وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. ثم ذكر أن الحامل له على جمع الأربعين أمران، ثم ذكر أن الحامل له على جمع الأربعين أمران، أحدهما الاقتداء بمن ذكره من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام، الاقتداء بمن ذكره من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم وتبليغ السنة، بذل الجهد في بث العلم وتبليغ السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه الترمذي رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وإسناده صحيح. فالأمران المذكوران حمل المصنف على جمع هذه الأربعين، فليس معتمده الحديث الذي ذكره، وذكر في جملة كلامه اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا الاتفاق متعقب بأمرين: أحدهما أن حكايته اتفاقا لا تصح، أن حكايته اتفاقا لا تصح، فالمنازع فيه جم غفير من أهل العلم، أشهرهم مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه، فالمنازع فيه جم غفير أشهرهم مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه، فإنهم يرون أن الصحيح فيه غنية عن الضعيف في أبواب الدين كلها، فإنهم يرون أن الصحيح فيه غنية عن الضعيف في أبواب الدين كلها، ومنها فضائل الأعمال، ويشبه أن يكون حكاية عن الجمهور لا اتفاقا، وهو الذي ذكره المصنف نفسه في كتاب الأذكار أنه قول الجمهور ولا يحكى اتفاقا، والآخر أن الراجح عدم العمل بالحديث الضعيف، أن الراجح عدم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ما لم يقترن بما يدعو إليه، ما لم يقترن بما يدعو إليه كإجماع أو فعل صحابي أو غير ذلك، فيعمل حينئذ به، وتكون روايته مع ضعفه سائغة لنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قول الإمام أحمد: الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، لأن راوي الحديث الضعيف لا يقطع مجزوما به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، لكن مبالغة في صيانة الجناب النبوي من نسبة شيء لم يثبت إليه يتحرز من ذلك ويحتاط من رواية الضعيف فتضعف ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قارنها إجماع أو عمل صحابة عمل بذلك الحديث حينئذ، وكان مع ضعفه أصلا لهذا الباب، وهذا من دواعي ذكر الأحاديث الضعيفة في الكتب المصنفة في أحاديث الأحكام، فإنهم يذكرونها لدواع مختلفة، منها أن هذا الحديث وإن ضعف إلا أن العمل عليه، كالذي ذكره الشافعي في أول أبواب الأحكام في كتاب في باب المياه من كتاب الطهارة في حديث أبي أمامة وغيره المروية في أن الماء طهور ما لم تغيره نجاسة تحدث فيه، فالأحاديث المروية في أنه يكون نجسا بما يسقط فيه من نجاسة تغير لونه أو طعمه أو ريحه لا يثبت منها شيء، لكن العمل والإجماع على ذلك كما ذكر الشافعي وغيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرط كتابه، وأنه يرجع إلى سبعة أمور: أولها أنه مشتمل على 40 حديثا، وهي كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدة الأحاديث باعتبار التراجم 42 حديثا، فإن عدة الأحاديث باعتبار التراجم 42 حديثا، وباعتبار التفصيل هي 43 حديثا، وباعتبار التفصيل هي 43 حديثا. فالحديث 27 مشتمل على حديثين، فالحديث 27 مشتمل على حديثين كما سيأتي. وثانيها أن هذه 40 شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا، أن هذه 40 شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا، وقد قارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب بعده، وقد تعقبه الطوفي في شرحه ثم أبو الفرج ابن رجب في تكملته المشهورة، فبلغها 50 حديثا. والثالث أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام، أو أنه نصف الإسلام أو ثلثه أو ربعه، تعظيما لشأنه ورفعة لمقامه. ورابعها أن كل هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده، أن كل تلك الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده، وخُلف في بعضها كما سيأتي في موضعه، ووقع في كلامه في أحاديث عدة وصفها بأنها حسنة، ووقع في كلامه في أحاديث عدة وصفها بأنها حسنة، وهذا لا يخالف ما ذكره في المقدمة من كونها صحيحة، وهذا لا يخالف ما ذكره في المقدمة من كونها صحيحة، لأن الصحيح عند جماعة من أهل العلم يراد به الثابت، لأن الصحيح عند جماعة من أهل العلم يراد به الثابت، فيندرج فيه الحسن. سنتم فيندرج فيه الحسن. وسادسها وخامسها أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وعدة ما في الصحيحين منها اتفاقا وانفرادا 29 حديثا، وعدة ما في الصحيحين منها 29 حديثا اتفاقا وانفرادا. ماذا يفيد هذا؟ ماذا يفيد إذا عرفتم أن هذا 40 من 29 حديث في البخاري ومسلم اتفاقا أو انفرادا؟ صحيح، هو قال قبلها قال صحيح، عدم البحث في صحته. أي أن هناك حديث خارج الصحيحين صحيحة. أيوه أكمل. وأن منها ما هو خالد؟ أحسن. يفيد أمرين عظيمين، أحدهما أن أصول الإسلام من الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام هي في الصحيحين، أن أصول الإسلام من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي في الصحيحين، والآخر أنهما مع جلالة قدرهما غير كفيلين بجمع تلك الأحاديث، أنهما مع جلالة قدرهما غير كفيلين بجمع تلك الأحاديث. يعني أكثر الأحاديث التي في أصول الإسلام أين تكون؟ في الصحيحين، لكن لو اكتفى إنسان بالصحيحين تفي ولا ما تفي؟ لا تفي. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ يعني أكثر الأحاديث في الصحيحين، لكن يبقى أيضا هناك أحاديث ليس في الصحيحين، ولذلك ماذا درج عليها أهل العلم في حفظ الحديث؟ ما هي طريقة أهل العلم في حفظ الأحاديث؟ ماذا يحفظون؟ يحفظون الصحيحين ثم السنة. لماذا؟ ها؟ لأن أهل العلم تكفلوا ببيان أصول الإسلام من الأحاديث، فلم تكن عادتهم كما قال الأخ، كانوا يقدمون الأربعين ثم العمدة ثم البلوغ ثم رياض الصالحين، لأن هذه الكتب الأربعة تجمع أصول الإسلام من الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه طريقة أهل العلم، لأن المراد من حفظ الحديث أن تقف على أصول الدين في سنته صلى الله عليه وسلم، وأنت لو حفظت الصحيحين نصا وفصا لم تدرك ذلك، فيذهب عمر كثير فيما غيره أولى منه، فكانوا يقدمون ما يجمع الأصول، ذلك يقدمون دائما 40 نووية، ثم بعد ذلك عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك 40 نووية، ثم بعد ذلك رياض الصالحين. ربما تساوي مدة حفظ هذه الكتب مدة حفظ مختصري الصحيحين، ربما. ولذلك الذي يحفظ مختصري الصحيحين تذهب عليه مدة لا يحفظ فيها أصول الإسلام، لأنه قد ينقطع، ولهذا أهل العلم رتبوها في مختصرات، لأنك لو حفظت 40 نووية الآن فقط، كم حديث؟ 42، حفظت أصول في الإسلام من سنته صلى الله عليه وسلم، طيب هذا واحد عندنا أخذ 40 نووية وحفظ هذه الأحاديث، الثاني بجنبه قال لا أخذنا منك أنت 40 نووية، البخاري أمسك البخاري وحفظ، لم يحفظ يعني لم يحفظ فقط المتون المختصرة كما يفعلونها الآن، لا حفظ، قال بسم الله الرحمن الرحيم باب بدء الوحي وقول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال أخبرنا سفيان عيينة، جاب الحديث الأول حفظه، ثم الثاني بإسناده، ثم الثالث بإسناده، ثم 40 حديثا بإسنادها من البخاري، وين يكون وصل بدء الوحي؟ إيش بعده في البخاري؟ الإيمان، بعده الإيمان، يعني يكون حافظ بدء الوحي وجزء قليل من كتاب الإيمان انقطع، وذاك حافظ 40 وانقطع، أيهم أعرف بأصول الإسلام من حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا لحظة يا أخوان، أنتم لا ترفعون أصواتكم، خلوا فيه بعض الأخوان يكون يخالفون، الآن قلنا بعض الأخوان قالوا 40، طيب وغيرهم واحد سمعت يقول الصحيح، من يقول الصحيح؟ نبي نستفيد حنا، في أحد يقول الصحيح؟ اجمعهم حجة، لا شك عند كل العقلاء أنه من حفظ 40 لا يخالف في هذا من عرف العلم، لأن هذا لا يكاد يحفظ سوى أحاديث في بدء الوحي وأحاديث في الإيمان قليلة، أما هذا حفظ 40 حديث في أصول الإسلام. ولذلك العلم جديد اليوم ولا قديم قبل ما نولد؟ ايش رأيكم؟ قديم، فاقتدوا بسنة من مضى، اللي يبي العلم يقتدي بسنة من مضى. ذكر الشيخ عبد العزيز السدحان وفقه الله أنه سأل الشيخ بن باز 7 مرات أريد كتاب جامع أحفظه في الحديث، قال عليك ببلوغ المرام، 7 مرات. ليش قال لبلوغ المرام؟ ايش رأيكم أنتم؟ لأنه جامع الأحاديث التي تحتاج منها، حتى أحاديث 40 أكثرها في آخره في كتاب الجامع، فلا يخرج من أحاديث 40 إلا أحاديث يسيرة. فهذه النصيحة موفقة أم غير موفقة؟ موفقة أم غير موفقة؟ موفقة موفقة، لأن هذا دله على ما ينفع. مرة استنصحني واحد حتى تشوفون الفرق بين الناس اللي يعرفون العلم وبين الناس اللي ما يعرفونه، أرسل لي واحد قال أريد أن أحفظ بلوغ المرام، ما رأيك؟ قلت إن كان حفظت 40 والعمدة احفظه. فقال إني سألت أحدا فقال من نصح الناس بحفظ بلوغ المرام فقد خان الأمانة. قلت الله يكفينا الشر. أرسلت لي قلت لماذا؟ قال يقول لأن فيها أحاديث ضعيفة، وهذا من أبلغ الجهل، لأن الذين يعرفون بلوغ المرام الحافظ نفسه يقول وإسناده ضعيف، يقول رواه ابن ماجه وأعله أبو حاتم، واختلف في وصله وإرساله، فهو نفسه ينص على ضعفه. لكن أهل العلم يذكرون الأحاديث الضعيفة لأمور معتد بها عندهم، ولذلك في العلم سر بسير من سبق، ومن سير من سبق العناية بما ينفع من المتون الأصلية وكثرة تكرارها، هذا هو الذي ينفع. كان هذا البلد على هذا الشيء، ما في متون كثيرة، في 10 متون 15 متن يدور عليها التعليم، فيحفظونها ويضبطونها يصيرون علماء. حتى قال لي أحدهم رحمه الله وهو الشيخ محمد الحمود، قال كلمة عجيبة، قال لي كانت الكتب قليلة والعلم كثير، واليوم الكتب كثيرة والعلم قليل. قال لأن كنا نحفظ ونفهم، أنا يا ولدي أحفظ المتون المشهورة، لأن آخر شيء بلوغ المرام وزاد المستقنع وألفية ابن مالك، المتون التي أحفظها 15 متن تقريبا، 10 إلى 15 متن، ومثله غيره. اليوم الناس تجد هذه المتون لا يرونها شيء، يقول وش 3 الأصول 40 نووية إيه بشيء، كتاب التوحيد لا دورنا كتاب كبير، يظنون أن العلم بكبر الحجم، وليس كذلك. لو كان العلم بكبر الحجم لجعل الله عز وجل القرآن يملأ المسجد هذا من كثرة مجلداته. العلم بقدر ما يجمع فيه، تفضل جزاك الله خير، فالعلم بقدر ما يجمع فيه ولو كان حجمه صغيرا. فالإنسان يستبصر في العلم ويسير بسير من قبله ويصبر على ذلك، فإنه أنفع له سواء كان معلما أو متعلما. المعلم ينتفع كثيرا، كل مرة يدرس 40 نووية يقر في قلبه ليس مجرد الألفاظ، يقر في نفسه الإيمان، هذه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الثعالبي أنه لما لقي شيخ ابن مرزوق الحفيد وقرأ عليه 40، كان إذا قرأ عليه كل حديث بكى بكاء عظيما. هذا ابن مرزوق شارح البخاري، ترى مو بحفظ البخاري اللي حفظه مختصرات البخاري، هذا شارح البخاري، شارح عمدة الأحكام وشارح البخاري. ولما لقي هذا في آخر عمره يقرأ عليه 40، كان إذا قرأ عليه حديث واحد يبكي بكاء شديدا، لأن يعني يعرف معانيها، وأن هذا الحديث منها يشمل الدين كله. فلما كانوا كذلك نفعتهم علومهم، وكان الواحد ينبل منهم في مدة يسيرة. وقد ذكر شيخ شيوخنا عبد الرحمن بن قاسم أن طالب العلم كان يلتزم عند الشيوخ في نجد 7 سنوات فيصير عالما قاضيا. الآن يتخرج من الجامعة وهو ما يعرف شروط الصلاة لية الشريعة، هذا واقع. لماذا؟ لأنه يأتي يدرس على طريقة غير صحيحة، يأتي شروط الصلاة يذكرون شروط الصلاة، كل شرط يجلسون فيه نصف ساعة، 7 مذاهب وأدلة كل مذهب والراجح هكذا، فيطلع هو ما يدري وش هو الشرط، هذا شرط ولا ما هو بشرط، فيضيع العلم. فمن سار بسيرة أهل العلم يهتدي، ومن ظن أنه بكثرة الكتب وكثرة أنه يتنقل بين المتون والشيوخ يصير عالم، لا، هذا يضيع عليه كثير من العلم. والذي يضبط الأصول ولو قل ما عنده من الكتب يصير عالما. ذكروا أن الشيخ بن سعدي كان في مكتبته 200 كتاب فقط. هذا العالم اللي كتب ذكر فيها تقول ما شاء الله، هذا العلم الذي يتفجر ينابيع، لأنه شيد أصوله محكمة فصار عنده أصل العلم ينزع منه كيف ما يشاء. الناس الآن عندهم كتب كثيرة لكن مشوش العلم، لأنه ليس مبنيا على أصول، إنما ثقافات عامة، كل واحد يصير عنده ثقافة من كثرة المطالعة ويظن أن عنده علم. لكن الذي تقل كتبه ويحفظ متونه ويفهمها ويبقى يكررها حتى يموت متعلما ومعلما، هذا ينبل بالعلم وينتفع. وهؤلاء هم بركة الوجود. كان في قطر الحبشة رجل توفي قريبا رحمه الله من سنوات، أقرأ بلوغ المرام شرحا أكثر من 300 مرة. وأما البخاري فآخر ما عد له 100 ومسلم 110 ودرسها بعد ذلك مرات، لكن آخر العد المضبوط. كانوا كتب قليلة لكن هي الأصول، ويعيدونها شرحا يشرحها، ما يروح يدور كتب جديدة. فالشاهد أن الإنسان المقصود من قوله معظمها في صحيح البخاري ومسلم تستفيد أن الإنسان يحفظ جوامع السنة التي رتبها أهل العلم في الكتب التي ذكرنا، ثم بعد ذلك إن كان له قوة يحفظ البخاري ومسلم ويحفظ السنة يحفظ ما شاء. والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد، أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم نفعها. فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي، والإسناد زينة وليس أصلا، والإسناد زينة وليس أصلا، وحفظ الإسناد عند أهله لا يتكلفونه، والذي يتكلف لا يشتغل بحفظه. قيل لابن المبارك كيف تحفظ الحديث؟ قال إنما هو إذا اشتهيت شيئا حفظته. وطول الممارسة في قراءة كتب السنة تجعل الإنسان يعرف أن أبا هريرة يروي عن فلان، وفلان يروي عن فلان، وفلان يروي عن فلان، خلاص يعرف. مثلا البخاري فيه أكثر من 60 حديث قال فيها أخبرنا عبد الله بن يوسف، حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، فهو عرف هذا الإسناد يتكرر، ما يمكن يجي مالك عن عبد الله بن يوسف، لكن الذي ما ألف هذا ربما يعكس هذه الأسانيد. فلذلك في هذا الزمن إنما هي شيء من الزينة الذي يجعل في آخر المحفوظات. وإذا رأيت الرجل في مبتدأ أمره يشتغل بحفظ الأسانيد فاكتب على قفاه لا يفلح. وهذه فتنة من فتنة العصر. مرة اتصل علي شاب صغير من صوته قال أنا أريد كتاب استخرج أسانيد الأربعين النووية. قلت لماذا؟ احفظ الأربعين النووية بدون أسانيد. قال لا، أريد أن أحفظ الأربعين مع أسانيدها. هذا ليش أحفظ الأربعين مع أسانيدها؟ ما في حاجة، البخاري ومسلم وابو داود والنسائي كتب هذه موجودة هنا، ولكن الزهو بالعلم والفخر به يصير الإنسان يحفظ ما لا حاجة له، وإنما يكون من الزينة فيما يستقبل. وسابعها أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، أي يجعل آخر الكتاب بابا يضبط فيه ما خفي من الألفاظ. وهذا الباب ساقط من كثير من نشرات الكتاب، وهو من أنفع ما يكون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر، فهو من المتفق عليه. واللفظ المذكور مجموع من روايتين منفصلتين للبخاري، واللفظ المذكور مجموع من روايتين منفصلتين عند البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان تتضمنان خبرين. فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، خبر عن حكم الشريعة على العمل، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل، خبر عن حكم الشريعة على العامل. فالأعمال معلقة بنياتها، فالأعمال معلقة بنياتها، وحظ العامل من عمله على قدر نيته، وحظ العامل من عمله على قدر نيته. والنية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، إلى آخر الحديث، تكميل للبيان بقرن المثال، بقرن المقال بضرب المثال، تكميل للبيان بقرن المقال بضرب المثال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أثر النية في العمل والعامل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أثر النية في العمل والعامل ضرب مثلا بعمل واحد أثرت فيه النية، ضرب مثلا بعمل واحد أثرت فيه النية وهو الهجرة، فجعل من هاجر إلى الله ورسوله حائزا للأجر، فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا وعملا كانت هجرته إلى الله ورسوله أجرا وثوابا، فحصلت الموافقة بين العمل والجزاء للدلالة على تحقق وقوعه، فحصلت الموافقة بين العمل والجزاء للدلالة على تحقق وقوعه. وذكر أن من هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وأضمر محصوله من الهجرة تحقيرا له، فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه، فيكون الأول تاجرا ويكون الثاني ناكحا متزوجا، فيكون الأول تاجرا ويكون الثاني ناكحا متزوجا. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة، لماذا؟ ليش ما قال الصلاة؟ ليش ما قال الصيام؟ ليش ما قال الحج؟ ليش ما قال الصدقة؟ أحسن، لأن الهجرة عمل لم تكن العرب تعرفه قبل الإسلام، لأن الهجرة عمل لم تكن العرب تعرفه قبل الإسلام، فإن العربي كان لا ينزع عن أرضه إلا بغلبة عدو أو الخروج إلى الربيع ثم يرجع، لأن العربي كان لا ينزع عن أرضه إلا لغلبة عدو أو لربيع ثم يرجع، فلتقرير عظمة هذا العمل في نفوسهم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال به حثا على المحمود المحبوب منه وهو الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتحذيرا من الوقوع في النيات الفاسدة في الهجرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق. فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وليس في النسخ التي بأيدينا منه قوله جلوس، فلفظه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، ووقع في آخره ثم قال: لي يا عمر، بزيادة لي. وقول عمر فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقع التصريح بذلك في حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما مقرونين عند النسائي في سننه وإسناده صحيح. يعني كيف وضعها؟ كيف وضع اليدين؟ الركبتين أسند يعني جعلها معتمدها، واليدين يعني ألقى بيديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم لا فخذي نفسه. طيب لماذا فعل هذا؟ أحسن. والحامل له على هذا الفعل بيان شدة حاجته إلى إجابة مطلبه، بيان شدة حاجته إلى إجابة مطلبه. وهذه عادة العرب إلى يومنا هذا، فإن من أراد شيئا عظيما من أحد ملحا عليه إن طرح عليه أو رمى بين يديه بعض لباسه. وقوله أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث. وهذه الجملة متضمنة بيان حقيقة الإسلام وذكر أركانه، وستأتي في الحديث الثالث بإذن الله. وقوله أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته الحديث. وهذه الجملة متضمنة بيان حقيقة الإيمان وأركانه. فالإيمان في الشرع له معنيان، فالإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين كله، فإنه يسمى إيش؟ إيمانا، فإنه يسمى إيمانا. والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، فإنها تسمى إيمانا. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. وأما أركانه فعدت ستة في قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقوله فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والجملة المذكورة متضمنة بيان حقيقة الإحسان وذكر أركانه. والإحسان المراد هنا هو الإحسان مع الخالق، والإحسان المراد هنا هو الإحسان مع الخالق لا مع المخلوق. والإحسان مع الخالق له في الشرع معنيان، الإحسان مع الخالق له في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الدين كله، فإنه يسمى إحسانا، والآخر خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، فإنه يسمى أيضا إحسانا. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام الإحسان بالإسلام والإيمان. يعني إذا جاء ذكر الإيمان وحده على ماذا يدل؟ على الدين كله. أو جاء ذكر الإحسان كله يدل على الدين كله. وتقدم معنا الإسلام أين؟ بكتاب فضل الإسلام أنه إذا جاء ذكره وحده دل على الدين كله. أما إذا ذكر الإسلام والإيمان والإحسان أو أحدهما مع واحد فقط صار الإسلام له معنى وهو الأعمال الظاهرة، وصار الإيمان له معنى وهو اعتقادات الباطنة، وصار الإحسان له معنى وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. وقوله فأخبرني عن أمارتها أي علامتها، وهو بفتح الهمزة، فالأمارة العلامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتذر إليه عن إجابته في توقيت وقت الساعة لجهله بها وحجبه صلى الله عليه وسلم عن العلم بميقاتها، سأله عن العلامة التي متى رآها عرف قيام قرب الساعة، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم علامتين: الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، والأمة هي الجارية المملوكة، وربتها هي سيدتها المالكة لها المصلحة شأنها، هي سيدتها المالكة لها المصلحة شأنها. والثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، بأن تؤول حال هؤلاء الموصوفين بصفات تدل على فقرهم، أن تؤول حال هؤلاء الموصوفين بصفات تدل على فقرهم إلى حصول غناهم حتى يتفاخرون في رفع البنيان طولا، حتى يتفاخرون في رفع البنيان طولا. طيب، ما فائدة ذكر الساعة مع صدر الحديث؟ وكان يسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان، فجأة قال متى الساعة؟ ليش؟ ما الصلة بينها؟ الإعداد لها. نعم، هو قالها في أركان الإيمان، قال واليوم الآخر، ذكره. آخي كيف الاستعداد لها؟ هذا صحيح، أي هذا صحيح، لكن ما الصلة بين صدر الحديث وعجزه آخره؟ يعني أن صدر الحديث في ذكر ما يطلب من الأعمال وآخره بذكر الساعة ذكر الموعد الذي يكون عليه الجزاء في المآل، وذكر الساعة في آخره ذكر الموعد الذي يكون عليه الجزاء في المآل. يعني مطلوب من العبد في الدنيا إيمان وإسلام وإحسان، طيب متى يكون الجزاء؟ في المآل. ولذلك سأله متى الساعة، يعني إذا امتثلت وعملت بهذا متى يكون جزائي، فأخبره صلى الله عليه وسلم بالعلامتين الدالتين على قرب الساعة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم. وقوله بني الإسلام أي الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن الإسلام له معنيان، وتقدم أن الإسلام الشرعي له معنيان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والآخر خاص وله معنيان. أحدهما الدين كله فإنه يسمى إسلاما، والآخر الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أركان الإسلام واحدا واحدا. فالركن الأول في قوله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فالشهادة التي هي ركن للإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وذكر الركن الثاني في قوله وإقام الصلاة، والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي إيش؟ الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة. وذكر الركن الثالث في قوله وإيتاء الزكاة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي إيش؟ أحسن، هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. وذكر الركن الرابع في قوله وحج البيت، والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. وذكر الركن الخامس في قوله وصوم رمضان، وصوم رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام هو إيش؟ هو إيش؟ الصوم؟ أجل حنا صايمين عاشورا أمس، شهر رمضان. أحسن، هو صوم شهر رمضان في كل سنة، هو صوم شهر رمضان في كل سنة. العلم حقائق مقدرة لا ألفاظ مرسلة، العلم هو يعني فقط كلام جزاف، لا، له أثر. فعلم أن ما زاد عن هذه الأقدار ليس من الركن ولو كان واجبا، فعلم أن ما زاد على هذه الأقدار ليس من الركن وإن كان واجبا. مثل زكاة الفطر ما حكمها؟ واجب، لكن ليست من الركن لاختصاص الركن بالأموال، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة. وفي حديث معاذ لما بعثها إلى اليمن قال فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى الفقراء، وقع في رواية في أموالهم، زكاة في أموالهم. ومن هذا الجنس صوم رمضان أو الحج أو نحو ذلك. فالحقائق الشرعية إذا ما استبانها المرء استبانة تامة وقع في الغلط، مثل ما تقدم عندنا في درس الفجر أن ذكر الشيطان على ألسنة الناس بكم لفظ؟ ثلاثة ألفاظ، أولها الاستعادة هذا مستحب، ثانيها اللعن وهذا جائز، وثالثها الدعاء عليه وهذا مكروه كراهية شديدة، للحديث الذي ذكرناه. أحد الإخوان يقول دائما ندعي ما يقولنا أحد شيء، ونلعن يقولون لا تلعنون ولو الشيطان، مع أن النهي عن الدعاء عليه أشد، كما زجر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لما قال تعس الشيطان يعني هلك الشيطان، فقال لا تقل ذلك فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون كالبيت، فإذا استعدت تصاغر حتى يكون كالذباب. ولذلك من أسباب ضعف العلم أن الإنسان يطلب العلم دون استبانة كاملة لحقائقه، فهو يكثر المعلومات لكن ما يحققها، والعلم المحقق ولو قل أنفع للإنسان. وهذا ظاهر، تجد الذين يدعون الجاليات الآن تجد عندهم في بيان أركان الإسلام أخطاء، في تعليم هؤلاء أركان الإسلام تجد عنده أخطاء. تجد بعض هؤلاء مثل ما يدفع زكاة الفطر، وبعض الناس يقول لا هذا ما جاب أركان الإسلام، هذا ما زكى الفطر، رفض أنه يزكي عن نفسه، وأشياء أشد من ذلك، أشياء أشد من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه رجل ليلفظ بالإسلام جعله يلفظ بالإسلام. بعض هؤلاء يأتي يقول لا حتى نشرح لك الإسلام، هذا خطأ، يسلم ثم يشرح له الإسلام. أو بعضهم يقول لا حتى نسجلك رسميا بعد ذلك تأتي للمكتب. وهذا وقع مرة، رجل اتصل بمكتب قال أنا أريد الإسلام، أريد أن آتيكم الآن. فقالوا لا لا تأتينا حتى يأتينا داعية، ويعني هو عنده لغة عربية مكسرة، قال حتى يأتينا داعية يشرح لك الإسلام وتسلم. فلما جاء وعدوه العصر، لما جاء للعصر المكتب أراد أن يقطع الشارع المقابل فداهسته سيارة، فاستفتي الشيخ ابن باز رحمه الله عن هل هذا يغسل ويكفن كالمسلمين أم لا، فقال نعم يغسل ويكفن كالمسلمين، وزجرهم عن فعلهم، وأن من جاء ورغب في الإسلام يسلم مباشرة. ولذلك العناية بمثل هذه الجوامع من العلم كالأربعين نووية في حفظها تظهر منفعته، فإن الإنسان يفهم ما هي الصلاة التي من أركان الإسلام، ما هو الحج الذي من أركان الإسلام، ما هي الزكاة التي من أركان الإسلام، يميز كل شيء. يعني الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم التي هي ركن من أركان الإسلام، هذه الشهادة له بالرسالة. لو إنسان ذكر له حديث في فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هذه أنا ما أصدق بها، هل هذا يكون قد ارتد أم لا يكون قد ارتد؟ وش رأيكم؟ ليس على كل حال، بحسب موقع الحديث من تواتره أو كونه أحدا أو نحو ذلك، لكن لو كانت في الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة لصار مرتدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، واللفظ المذكور مجموع من السياقات الواردة عندهما. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه، المراد بالجمع الضم، ومحله الرحم، ويكون حينئذ نطفة، فيضم ماء الرجل إلى ماء المرأة في الرحم. وقوله ثم يكون علقة أي بعد كونه نطفة، والعلقة كما تقدم هي إيش القطعة من الدم الغليظ. أين تقدم معنا في إيش في مع في الدرس الأول معاني سورة الفاتحة، وصار مفصل في سورة العلق. وقوله ثم يكون مضغة أي بعد كونه علقة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، هي القطعة الصغيرة من اللحم. فمبتدأ أحدنا أنه يكون نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة، وقوله ثم يرسل إليه الملك فينفخ، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. وقع عند البخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات الأربع، وقع عند البخاري تصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات الأربع، فتكتب الكلمات الأربع أولا ثم تنفخ فيه الروح. وكتابة الكلمات الأربع إشارة إلى كتابة المقادير، إشارة إلى كتابة المقادير، وكتابة المقادير في الرحم تكون مرتين، وإشارة وكتابة المقادير في الرحم تكون مرتين، إحداهما بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، بعد الأربعين الأولى في أول الثانية. ورد هذا في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم، والآخر بعد الأربعين الثالثة، بعد الأربعين الثالثة أي بعد ثلاثة أشهر، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه هنا. والقول بكتابة المقادير في الرحم مرتين هو الذي تجتمع به الأحاديث، والقول بكتابة المقادير في الرحم مرتين هو الذي تجتمع به الأحاديث. واختاره أبو عبد الله بن القيم في كتاب التبيان وشفاء العليل وتهذيب سنن أبي داود. ومنفعة تكرار كتابتها ليش؟ ليش تكتب المقادير مرتين في الرحم؟ ما المنفعة من ذلك؟ تأكيد ايش؟ تأكيد لنفوذ القدر وأنه لا يتخلف، تأكيد لنفوذ القدر وأنه لا يتخلف. فأحدنا إذا كتب بقلمه شيئا ثم أعاد الخط عليه مرة أخرى كانت الكتابة أبين وأوضح وأثبت. فإعادة كتابة المقادير مرة ثانية بعد الأولى لتأكيد أن قدر الله نافذ لا يتخلف. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة أي باعتبار ما يبدو للناس، أي باعتبار ما يبدو للناس. ففي حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس الحديث، وذكر فيه أن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس. فالحال المذكورة في حديث ابن مسعود متعلقها الظاهر البادي للناس، فتجد فيهم من يعمل بعمل أهل الجنة وباطنه عمل أهل النار، فيجذبه الباطن إلى عمل أهل النار فيختم له بها، والآخر يعمل بعمل أهل النار والباطن عمل أهل الجنة فيجذبه إليها فيختم عليه بها فيموت على عمل أهل الجنة. فالأول له خصيصة أهلكته، والثاني له خصيصة أنجته. فيكون العامل فيما يظهر للناس بعمل أهل الجنة له في باطنه أمر خسيس جذبه إلى عمل أهل النار فختم له به، وذاك الذي كان يعمل فيما يظهر للناس بعمل أهل النار له خصيصة مع الله جذبته فعمل بعمل أهل الجنة فختم له بها. وهذا معنى قول سعيد بن جبير: إن الرجل لا يعمل الحسنة يدخل بها النار، وإن الرجل لا يعمل السيئة يدخل بها الجنة. إن الرجل لا يعمل الحسنة يدخل بها النار، وإن الرجل لا يعمل السيئة يدخل بها الجنة. وتفسيره كما ذكره ابن تيمية الحفيد وغيره أن عامل الحسنة بقي شاهدا لها بين عينيه، مستعليا بها على خلق الله، مانا بها على الله، وفاعل السيئة بقي شاهدا لها بين عينيه خائفا من عاقبتها، مستحيا من ربه أن يلقاه بها، فكانت الحسنة سببا لدخول ذلك النار، وكانت السيئة سببا لدخول ذلك الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الخامس. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم متفقا عليه باللفظ الأول، وأما اللفظ الثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو عند مسلم وحده، وأما البخاري فرواه معلقا أي بلا إسناد، فمثله لا يقال فيه متفق عليه، فمثله لا يقال فيه متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، إلى تمام الحديث، فيه بيان مسألتين عظيمتين. الأولى بيان حد البدعة، والثانية بيان حكم البدعة. فأما المسألة الأولى وهي بيان حد البدعة أي حقيقتها، فالبدعة مبينة في الحديث بأربعة أمور، فالبدعة مبينة في الحديث بأربعة أمور. أولها أنها إحداث في الدين، أنها الأول أنها إحداث، أنها إحداث. والثاني أن ذلك الإحداث في الدين لا الدنيا، أن ذلك الإحداث في الدين لا في الدنيا. والثالث أنه إحداث في الدين لا يرجع إلى أصوله ومقاصده، أنه إحداث في الدين لا يرجع إلى أصوله ومقاصده. والرابع أن المقصود من الإحداث هو التعبد والتقرب إلى الله، أن المقصود من الإحداث هو التعبد والتقرب إلى الله، فإن اتخاذها دينا يراد به حصول القربة والثواب، فإن اتخاذها دينا يراد به حصول القربة والثواب. فالبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، فالبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. وأما المسألة الثانية وهي حكم البدعة، ففي قوله صلى الله عليه وسلم: فهو رد، أي مردود. فالبدعة مردودة على صاحبها لا تقبل منه، فهي محرمة يعاقب عليها العبد. وقوله في الرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أعم من الرواية الأولى، لأنه يشمل عملين: أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على عمل الشريعة، والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة. فالأول تتعلق به إيش؟ البدع الحادثة. فالأول تتعلق به البدع الحادثة، والثاني ما في بدعة لها أصل في الإسلام. أحسنت، تتعلق به المنكرات الواقعة، تتعلق به المنكرات الواقعات. فمثلا لو جاء بصلاة زائدة كما قال أخونا، هذا بدعة محدثة، لكن لو أنه ما صلى شو يصير؟ هذا منكر، ما يصير بدعة، هو ترك الآن. فالحديث المذكور أصل في إبطال البدع المحدثات والمنكرات الواقعة. فالحديث المذكور أصل في إبطال البدع المحدثات والمنكرات الواقعات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث السادس، عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالرعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضاة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه. وفي الحديث إخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان، إخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان، أحدهما بين جلي، فالحلال بين والحرام بين، بين جلي فالحلال بين والحرام بين، كحل البيع وحرمة الربا، كحل البيع وحرمة الربا. والآخر مشتبه متشابه، مشتبه متشابه. والمشتبه المتشابه من الأحكام الشرعية الطلبية هو ما لم يتضح حكمه، وما لم يتضح حكمه ولا عرفت رتبته الشرعية، ولا عرفت رتبته الشرعية. والناس فيما يشتبه عليهم من الأحكام الشرعية الطلبية نوعان، والناس فيما يشتبه عليهم من الأحكام الشرعية الطلبية نوعان، أحدهما من يتبينها ويرتفع عنه الاشتباه فيها، من يتبينها ويرتفع عنه الاشتباه فيها. وهؤلاء مذكرون في الحديث أين؟ أحسن، وهؤلاء مذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. فنفي العلم بها عن كثير لا عن كل الناس يدل على أن فيهم من يعلمها. والآخر من لا يتبينها ولا يعلم حكم الله فيها، من لا يتبينها ولا يعلم حكم الله فيها. وهؤلاء صنفان، وهؤلاء صنفان أيضا، أحدهما المتقي للشبهات التارك لها، المتقي للشبهات التارك لها، والآخر الواقع فيها الراتع في جنباتها، الواقع فيها الراتع في جنباتها. والواجب على العبد إذا اشتبه عليه شيء أن يتقيه، والواجب على العبد إذا اشتبه عليه شيء أن يتقيه، فيحرم عليه تناول المشتبه لأمرين، فيحرم عليه تناول المشتبه لأمرين، أحدهما تحصيلا لبراءة دينه وعرضه، تحصيلا لبراءة دينه وعرضه، فيسلم له دينه عند الله وعرضه عند الناس، فيسلم له دينه عند الله وعرضه عند الناس. والآخر أن هتك حجاب الشبهات يفضي إلى هتك حجاب المحرمات، أن هتك حجاب المشتبهات يفضي إلى هتك حجاب المحرمات، فإن العبد إذا تجرأ على المشتبه جره الشيطان إلى المحرم. وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالراعي يرعى حول الحمى، أي يرعى أنعامه من إبل أو بقر أو غنم حول الحمى، وهو اسم لما يمنعه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، فإن من رعى أنعامه حول الحمى أوشكت تلك الأنعام أن تدخل فيه، فيؤخذ بجريرة ذلك ويعاق، فيؤخذ بجريرة ذلك ويعاق. فإن الذي جر تلك الأنعام إلى دخول الحماء إيش؟ أنها قربت منه، أنها قربت منه، وحمى الله محارمه. فإذا قرب العبد نفسه من المشتبهات قربها من المعاصي التي حماها الله فحرمها ومنع الخلق منها. فحفظ دين الإنسان في اتقائه الشبهات، فيعلم بهذا أن تناول المشتبه على من لا يتبينه ما حكمه؟ أنه حرام، لا يجوز للإنسان أن يتناوله، أن يتناوله. وعكس الناس الأمر فصار حكم المشتبه أن يتناوله ما لم يقل حرام، وهذا جهل، لأنه إذا كنت غير عالم بحقيقة حكمه وجب عليك أن تكف عنه ولا يجوز لك أن تتناوله. الناس الآن إذا خرجت مساهمة مالية أو غيرها من الأحوال تجد بعض الناس يقول نبي ندخل فيها، يقول له أنا سمعت بعض المشايخ حرموها، بعض المشايخ حلوها، بعض المشايخ متوقفين، قال يا رجال خلنا نسبق لين يتفكون. هذا واقع، هذا واقع كثير من الناس، قال مدام ما قالوا حرام كلهم خلاص الإنسان يدخل فيها، وإذا قالوا حرام نطلع منها، واللي حصلناه حصلناه. هذا حال الناس، وليس هذا في المال، في الأنكحة التي تساهل فيها الناس الآن، كل يوم يولدونك نوع من النكاح يخالف مقصد الشرع فيه، ويقولون هذا ما أحد مجمع على المشايخ أنه حرام مشتبه فيه، وبعضهم يقول حلال، والأمر في ذلك واسع. هذا كله من هتك حجاب الشبهات، ولذلك صار الناس يتجرؤون على الحرام شيئا فشيئا، ولو أن الناس تحرزوا من المشتبه لما تجرؤوا على المحرم. فيجب على طالب العلم في خاصة نفسه أن يتقي الشبهات، وأن يحرص على تبعيد الناس منها، وأن لا يدخلهم في خلاف أهل العلم، فإنهم ليسوا أهلا لمعرفة الراجح من المرجوح، ويردهم إلى من علقت بذممهم أمانة الفتوى ممن وكل إليهم ولي الأمر ذلك، فسلامة الناس فيه، وليس سلامة الناس كما يقولون من قلد عالما لقي الله سالما، يقولون هكذا. بعدين أدنى واحد يستفتونه، تجد بعض الناس يتصل بك يقول ما حكم كذا وكذا، تقول له حرام، يقول أنا بعض الناس قالوا لي كذا. منهم بعض الناس هذول، هذا دارج عند لسنة الناس، منهم بعض الناس هؤلاء، يقول سمعت ناس يقولون، فهذا تزجره زجرا شديدا، تقول ما تأخذ دينك أنت من الناس، تأخذ دينك من أهل العلم. وبعدين أنت ليش اتصلت بي؟ تعرفني؟ قال لا، يقولون شيخ يقول اتصل به، هذا لا تجيبه، الدين ما هو بلعب، يجب أن يعرف أن هذا أهل للفتية. أما يأخذ التليفون شوف لها الأرقام في الواتس والأشياء، كاتبين مفتي مفتي مفتي مفتي مفتي، وعظها الله المستعان، ثم بعد ذلك يدق على الرقم هذا قال له حرام، قال خلنا الثاني حرام، ثالث حرام، واحد اتصل عليه قال حلال، قال خلاص راح وقال للناس هذا حلال ترى فيه شيخ منه، قال والله ما أعرفه بس إني رقمه لقيته في الواتس، قال رقمه عندك؟ قال لا ضيعته. هذا الواقع، والسبب كثير ممن نشر هذا في الناس المنتسبين إلى الدين والعلم، ولو أنهم جمعوا الناس على من يجمعهم من أهل العلم لما حصل هذا. دائما نسمع نحن لزوم الجماعة لزوم الجماعة، وفقط يظن الإنسان لزوم الجماعة هو لزوم ولي الأمر الحاكم، وهذا جزء من ذلك، ومقابله لزوم الجماعة برد الناس إلى العلماء الموثوق بهم الذين أنيطت بهم أمانة الفتوى، هذا من الأمانة، فيرد إليهم الإنسان يجمع الناس عليهم، لا أن يصير قال له واحد من جماعة المسجد قالوا لي هذا حرام، قال أصبر أنا أدور لك شيخ إن شاء الله أنه يقول لك حلال. ونحن لما ضعف في أمرنا في قلوبنا اتقاء الشبهات سهل علينا، ولذلك صار عند العوام يقولون أكثر ما يقع في هذا أو ذاك هم اللي ينتسبون إلى العلم، وهذا واضح في كثير من الأمور من المعاملات المالية أو من وجوه النكاح المحرمة التي يجمع تحريمها قول الطاهر بن عاشور كل نكاح خالف قصد الشرع من السكينة والطمأنينة فيه فهو محرم. هذا العلماء الذين يفهمون علل الأحكام، وبيان هذا له مقام آخر، لكن المقصود الإنسان يتقي الشبهات اتقاء عظيما ويخاف الله سبحانه وتعالى، ولذلك يحفظ الله عز وجل له دينه، ما يكون مثل ما قال ابن عمر أتريدون أن تجعلون جسرا على متن جهنم، قال ابن مسعود من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه، وقوله الدين النصيحة أي الدين كله هو النصيحة، والنصيحة شرعا هي قيام الناصح بما للمنصوح من حق، قيام الناصح بما للمنصوح من حق، فكل قيام بحقوق المنصوح يسمى نصيحة، والنصيحة تنقسم قسمين باعتبار منفعتها، والنصيحة تنقسم قسمين باعتبار منفعتها، أحدهما نصيحة منفعتها للناصح، نصيحة منفعتها للناصح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، نصيحة منفعتها للناصح وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والآخر نصيحة منفعتها للناصح والمنصوح معا، منفعتها نصيحة منفعتها للناصح والمنصوح معا، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، فالبادل النصح لأئمة المسلمين وعامتهم ترجع منفعة تلك النصيحة عليه وعلى من؟ وعلى المنصوحين من أئمة المسلمين وعامتهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين، أحدهما ما يثبت به الإسلام وهما الشهادتان، ما يثبت به الإسلام وهما الشهادتان، فمن جاء بهما ثبت كونه مسلما، فمن جاء بهما ثبت كونه مسلما، والآخر ما يبقى به الإسلام، والآخر ما يبقى به الإسلام، وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولهذا ذكر في الحديث قوله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي صارت دماؤهم وأموالهم حراما غير حلال، أي صارت دماؤهم وأموالهم حراما غير حلال. وهذه العصمة نوعان، أحدهما عصمة في الحال، عصمة في الحال يكتفى فيها بالشهادتين، يكتفى فيها بالشهادتين، فمن شهد بهما ثبتت عصمة دمه وماله حالا، فمن شهد بهما ثبتت عصمة دمه وماله حالا، والآخر عصمة المآل يعني العاقبة، عصمة المآل يعني العاقبة، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، بل لا بد من الإتيان بحقوقهما، بل لا بد من الإتيان بحقوقهما، فإن لم يأتي بهما ارتفعت تلك العصمة، فإن لم يأتي بهما ارتفعت تلك العصمة. فالداخل في الإسلام إذا جاء بالشهادتين عصم دمه وماله، فإذا التزم حقوقهما بقيت له تلك العصمة، فإن أخل بهما، فإن أخل بحقوقهما ارتفعت تلك العصمة. فمثلا إذا دخل الإنسان في الإسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثبتت له العصمة، وكان وثنيا يعبد 100 صنم، فلما دخل في الإسلام وعرف معنى الشهادتين وصار يصلي ويصوم ويحج، كان يتخذ في بيته صنما صغيرا من نحاس، فإذا صلى لله صلاة في المسجد رجع إلى هذا الصنم فصلى له صلاة. فمثل هذا تبقى له العصمة أم لا تبقى؟ لا تبقى، لأن من حق لا إله إلا الله أن يكون المعبود واحدا هو الله سبحانه وتعالى، وهذا وقع في الكفر والشرك. وقوله إلا بحق الإسلام أي لا تنتفي عنه تلك العصمة إلا بحق الإسلام، أي لا تنتفي عنه تلك العصمة إلا بحق الإسلام، وهو نوعان، أحدهما ما يبيح دمه أو ماله، ما يبيح دمه أو ماله، ترك ما يبيح دمه أو ماله من الفرائض، أحدهما ترك ما يبيح دمه أو ماله من الفرائض، والآخر فعل ما يبيح دمه أو ماله من المحرمات، فعل ما يبيح دمه أو ماله من المحرمات. فمثلا إذا ترك الصلاة، وتارك الصلاة يقتل بتركه لها، فهذا من أي الحقين؟ الأول. طيب لو أنه قتل نفسا معصومة من الأول أو من الثاني؟ من الثاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي. فالمذكور فيه من الواجب نوعان، فالمذكور فيه من الواجب نوعان، أحدهما بيان الواجب علينا في النهي، بيان الواجب علينا في النهي، وهو إيش؟ اجتنابه، وهو اجتنابه. والاجتناب ما معنى اجتناب؟ المباعدة مع ترك المواقعة، المباعدة مع ترك المواقعة، فهي تباعد عن المحرم وعن الوسائل الموصلة إليه، فهي تباعد عن المحرم وعن الوسائل الموصلة إليه. والآخر بيان الواجب علينا في الأمر، بيان الواجب علينا في الأمر، وهو فعل، وهو فعل ما استطيع منه، وهو فعل ما استطيع منه. وقوله فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم هم اليهود والنصارى، هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. طيب ما مناسبة الجملة الأخيرة للحديث؟ نعم، يعني أن ذكر الجملة الأخيرة لبيان ما يتحقق به امتثال المأمور به في الأمر والنهي، لتحقيق لبيان ما يتحقق به امتثال المأمور به في الأمر والنهي، وهو ترك الاختلاف وكثرة المسائل، فذلك عون للعبد على اجتناب ما نهي عنه وفعله ما استطاع من المأمورات. أحسن الله إليكم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقوله إن الله تعالى طيب أي منزه عن النقائص والآفات، وقوله لا يقبل إلا طيبا أي لا يقبل إلا فعلا طيبا، أي لا يقبل إلا فعلا طيبا. والمراد بالفعل الإيجاد، والمراد بالفعل الإيجاد، فيدخل فيه الاعتقاد والقول والعمل، فيدخل فيه الاعتقاد والقول والعمل. فلا يقبل الله منهن إلا ما كان طيبا، والطيب منهن هو الجامع أمرين، والطيب منهن هو الجامع أمرين، أحدهما الإخلاص لله، والآخر الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي اعتقاد أو قول أو عمل وقع خالصا لله متبوعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون طيبا. وقوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعظيم للمأمور به، بذكر أنه مما أمر الله به المؤمنين مع ساداتهم من الأنبياء والمرسلين، بذكر أنه مما أمر الله به المؤمنين مع ساداتهم من الأنبياء والمرسلين. والمأمور به في الآيتين شيئان، والمأمور به في الآيتين شيئان، أحدهما أكل الطيبات والآخر عمل الصالحات. أحدهما أكل الطيبات والآخر عمل الصالحات. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخر الحديث فيه ذكر أربع مقابلة بأربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة، ذكر أربعا من مقتضيات إجابة الدعاء، ثم ذكر أربعا من المانعات إجابة الدعاء. فأما مقتضيات الإجابة فأولها إطالة السفر، والسفر ولو كان قصيرا يستدعي الإجابة، والسفر ولو كان قصيرا يستدعي الإجابة، وذكر الطول لبيان استحقاقه إجابة دعائه، وذكر الطول لبيان استحقاقه إجابة دعائه. وثانيها مد اليدين إلى السماء، مد اليدين إلى السماء. وثالثها التوسل إلى الله باسم الرب، التوسل إلى الله باسم الرب. ورابعها الإلحاح عليه بتكرار دعائه، الإلحاح عليه بتكرار دعائه بسؤاله باسم الرب مرة بعد مرة. وأما موانع إجابة الدعاء فأربعة، أولها المطعم الحرام، وثانيها المشرب الحرام، وثالثها الملبس الحرام، ورابعها الغذاء الحرام. طيب ما الفرق بين الغذاء وبين الأكل والشرب؟ ما الجواب؟ كيف؟ مثل ايش طيب؟ ايش؟ احسن. والغذاء اسم لكل ما به قوام البدن ونماءه، اسم لكل ما به قوام البدن ونماءه، ومنه الدواء والنوم وغيرهما، فإنهما لا يسميان أكلا ولا شربا، ولكن البدن لا غنية له عنهما، فإنه يحتاج إلى الراحة بالنوم ويحتاج إلى الدواء إذا اعتل. ثم قال فأنى يستجاب لذلك، إيش معنى فأنى يستجاب لذلك؟ كيف إيش معنى كيف؟ صحيح، يعني ما يستجيبها بد. طيب أول شيء ارفع كتابك على الأرض، جزاك الله خير، ارفع كتابك على الأرض. بعدين الله يستجيب دعاء الكافر ولا ما يستجيبه؟ في القرآن في غير آية أن الله يستجيب دعاء الكافر، وقع استجابة دعاء الكافر واحدا وجمعا، فيصير معنى الحديث إيش؟ أحسنت. وقوله فأنى يستجاب لذلك تبعيد لوقوع الإجابة مع إمكانها، تبعيد لوقوع الإجابة مع إمكانها، تحذيرا من تلك الحال، فإن الله يستجيب للكافر فأحرى أن يستجيب للمسلم العاصي، فإن الله يستجيب للكافر فأحرى أن يستجيب للمسلم العاصي. وذكر الحديث تخويفا له وتحذيرا من تلك الحال، فإن المسلم بالله أعرف، فإن المسلم بالله أعرف، فحقيق به أن يكون على الحال التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الحادي عشر: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي في الجامع والنسائي في سننه الصغرى وإسناده صحيح. وزاد الترمذي: فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة، فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة. وفيه تقسيم الواردات القلبية قسمين، وفيه تقسيم الواردات القلبية قسمين، أحدهما الوارد الذي يريبك، الوارد الذي يريبك أي يولد الريب في قلبك، والآخر الوارد الذي لا يريبك، الوارد الذي لا يريبك أي لا يولد الريب في قلبك، أي لا يولد الريب في قلبك. ما هو الريب؟ نعم أنت الشك. نحن ممكن نخالف في الإجابة، لكن أشكرك أنك ما تكلمت حتى رفعت يدك. طيب غيره؟ ضد ايش؟ طيب وش ضد اليقين؟ وش ضد اليقين؟ انت لا تقول ان الليل ضد النهار، لازم تفسر بشيء معقول المعنى. خوف يعني نفس يقول الاخ الشك. نعم الحيره. نعم احسن. والريب هو قلق النفس واضطرابها، ذكره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله. فإن أصل الراء والياء والباء في كلام العرب لما يتلجلج ويضطرب، ومنه تسمية الناس للبن الخاثر الجامد رائبا وروبا، هو لأجل هذا، أنه لأجل ما يوجد فيه من الاضطراب واللجلجة. ومنه الريب، فاذكر بالريب الروب، أنه قلق النفس واضطرابها. وفي الحديث بيان الواجب فيهما، وفي الحديث بيان الواجب فيهما. فالوارد الذي يولد الريب يؤمر العبد بأن يتركه، فالوارد الذي يولد في القلب الريب يؤمر العبد بأن يتركه، والوارد الذي لا يولد في القلب الريب يؤذن للعبد به، يؤذن للعبد به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اعدل عما ولد الريب في قلبك إلى ما لا يولد الريب فيه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني عشر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث رواه الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده ضعيف. وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام. تقدم أن حسن الإسلام هو إيش؟ أحسن. وتقدم أن حسن الإسلام هي عبادة الله على مرتبة الإحسان، وأن العبد إذا حسن إسلامه ضعفت أجور أعماله. هذا تقدم في فضل الإسلام، أن العبد إذا حسن إسلامه ضعفت أجور أعماله. فمما يحسن به إسلام العبد تركه ما لا يعنيه، أي ما لا تتعلق به عنايته ولا تتوجه إليه همته، أي ما لا تتعلق به عنايته ولا تتوجه إليه همته. طيب ما هو اللي ما يعني الإنسان؟ نعم، المعاصي. شؤونه في غير الناس. طيب ما هي هذه؟ اي ما هو؟ طيب ما يسمى امورها به؟ طيب ما هو؟ يعني اصول ما لا يعني العبد اربعه، فان حصر افرادها لا ينقضي، لكن هي ترجع الى اربعه اصول. أولها المحرمات، أولها المحرمات، وثانيها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، وثالثها المكروهات، وثالثها المكروهات، ورابعها فضول المباحات. فضول المباحات، ما هي فضول المباحات؟ الأكل الزائد. كذا أنت حركتنا للعشاء، ذكرتنا بذكر فضول النظر، فضول الكلام والسمع. أحسن. وفضول المباحات ما زاد عن حاجة العبد منها، ما زاد عن حاجة العبد منها. فأي فرد يرجع إلى واحد من هذه الأربعة يعد مما لا يعنيك، فأي فرد يرجع إلى هذه الأربعة يعد مما لا يعنيك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. وقوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، فالمنفي هنا كمال الإيمان، فالمنفي هنا كمال الإيمان. وما نفي معه الإيمان أصلا أو كمالا فهو واجب، وما نفي معه الإيمان أصلا أو كمالا فهو واجب. ذكره ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان الكبير، وابن رجب في فتح الباري، وابن رجب في فتح الباري. يعني إذا وجدت في حديث لا يؤمن أحدكم أو لا يؤمن العبد، يكون المذكور فيه واجبا، سواء كان من أصل الإيمان أو من كمال الإيمان. وقوله لأخيه أي للمسلم، فهو الذي تعقد معه الأخوة الإيمانية. وقوله ما يحب لنفسه أي من الخير، فهو محبوب النفس عادة، أي من الخير فهو محبوب النفس عادة. ووقع التصريح بذلك في رواية النسائي وابن حبان، ووقع التصريح بذلك في رواية النسائي وابن حبان. والخير اسم لما يرغب فيه شرعا، والخير اسم لما يرغب فيه شرعا، وهو نوعان: أحدهما خير مطلق ومحله الأمور الدينية كالصلاة وبر الوالدين والصدقة، والآخر خير مقيد ومحله إيش؟ الأمور الدنيوية كالزوج والولد والمال، فإنها تكون خيرا في حال وشرا في حال، فإنها تكون خيرا في حال وشرا في حال. فما كان من الخير المطلق فإنه يجب على العبد أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه، فما كان من الخير المطلق فإنه يجب على الإنسان أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه. وأما ما كان من الخير المقيد فإنه إن علم أو غلب على ظنه أنه يكون خيرا لأخيه أحبه له كما يحبه لنفسه، فإن علم أو غلب على ظنه أنه يكون شرا عليه لم يجب عليه أن يحبه له. نعيدها: وما كان من الخير المقيد فإنه إذا علم أو غلب على ظنه أنه خير لأخيه وجب عليه أن يحبه له كما يحبه لنفسه، وإن غلب على ظنه وإن علم أو غلب على ظنه أنه شر له فإنه لا يجب عليه أن يحبه له. مثل إيش؟ مثل اثنين شباب في مقتبل العمر يصلون في مسجد متآخين في الله ودائم يصلون في المسجد، واحد في المسجد ثري من أثرياء الخلق، فناداهما وقال لهما: أنتم في حارتنا وأهل طاعة، وأنا عندي بنتين وأريد أن أزوج هاتين البنتين لكما، أنت واحدة وهذا واحدة، فأحدهما ثري مثله والآخر فقير جدا، فهذا الثري يغلب على ظنه أو يتحقق أن صاحبه لو تزوج هذه الثرية إيش؟ تغير دينه، فتكون محبته ذلك الخير لأخيه واجبة أم غير واجبة؟ غير واجب، وإن أحبها لنفسه لأنه يقدر على مؤونتها. لذلك الفقهاء دائما يقولون بمهر المثل ونحو ذلك، لأن الأصل أن الإنسان يتزوج ممن هو على شاكلته لتستقيم الحياة، وهذا في أبواب عدة من متعلقات النكاح، هذا مثال لذلك. فتارة يكون الخير المقيد خيرا لأحد ويكون شرا لأحد، فهو باعتبار ما يغلب على ظنه وعلمه يكون واجبا أو يكون غير واجب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي الحديث بيان ما يحل به دم المرء المسلم، وفي الحديث بيان ما يحل به دم المرء المسلم، ووقع في أحاديث أخرى زيادة على هذا، ووقع في أحاديث أخرى زيادة على هذا. وجماع القول في معنى هذا الحديث أنه جمع أصول ما يبيح دم المسلم، وجماع القول في هذا الحديث أنه جماع ما يبيح دم المسلم، فكل الأحاديث ترجع إلى هذا الحديث. شوف كم حديث، يمكن 100 حديث أو أكثر، فكل الأحاديث في ذلك ترجع إلى هذا الحديث. أفاده أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وبيانه أن الحديث فيه ذكر أصول ثلاثة يستباح بها دم المسلم، أن الحديث فيه ذكر أصول ثلاثة يستباح بها دم المرء المسلم. أولها انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث إيش؟ الزنا بعد الإحصان، الزنا بعد الإحصان. والثاني سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس المعصومة بغير حق، قتل النفس المعصومة بغير حق. والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، ترك الدين ومفارقة الجماعة. فالحديث المذكور يجمع أصولا يندرج فيها غيرها. فمثلا من قال من الفقهاء أن من وقع في فاحشة اللواط أنه يقتل، أين يرجع في هذا الحديث؟ إلى الأصل الأول. من قال من الفقهاء أن الداعية إلى البدع المفسد للناس يقتل، يرجع إلى أين؟ يرجع إلى الثالث. وهذا يبين جلالة هذه الأحاديث، كيف هذا حديث واحد يرجع إليه أكثر من 100 حديث كلها تتعلق باستباحة الدم الحرام، كما أنه يرجع إليه 100 حديث أو أكثر في بيان حرمة المسلم. وقد جمع ابن حجر كتابا لطيفا اسمه 40 في ردع المجرم عن حق المسلم، يعني 40 حديث تردع الإنسان عن حقوق المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم واتفق عليه بلفظ فلا يؤذي جاره، أما لفظ فليكرم جاره فعند مسلم وحده، واتفق عليه بلفظ فلا يؤذي جاره، وأما لفظ فليكرم جاره فعند مسلم وحده. وفي الحديث ذكر 3 خصال من خصال كمال الإيمان. فالخصلة الأولى قول الخير أو الصمت عما عدا، والخصلة الثانية إكرام الجاري، والخصلة الثالثة إكرام الضيف. وليس للإكرام حد ينتهى إليه، ومرجعه إلى العرف، فكل ما عده الناس إكراما اندرج في هذا، فكل ما عده الناس إكراما اندرج في هذا، وصار حقا للجار والضيف، وصار حقا للجار والضيف. والجار هو من الجار؟ هو الجار في السكن. طيب لو أنا في مكتب في العمل وبجنبي مكتب، ها؟ والجار هو المجاور في السكنة، هذا أصله. والجار هو المجاور في السكنة. ليش المجاور في السكنة؟ أحسنت، لأنه هو الذي تقع فيه الملازمة عادة، لأنه هو الذي تقع فيه الملازمة عادة. والضيف من هو الضيف؟ الزائر. نعم في الأخير، أحسن. والضيف هو من مال إليك من خارج البلد قاصدا إياك، من مال إليك من خارج البلد قاصدا إياك. فالضيف المعلق به الحكم الشرعي يجمع وصفين، فالضيف المعلق به الحكم الشرعي يجمع وصفين، أحدهما أن يكون من خارج البلد، فإذا كان من داخل البلد سمي زائرا، فإن كان من خارج البلد سمي زائرا. وحكم هذا غير حكم هذا. فمثلا لو أن أحدكم ذهب إلى صاحب له من أهل هذا البلد واستأذن عليه وقال له ارجع أنا مشغول، ما حكم رده؟ جائز. فلو جاءه واحد من الرياض وطرق عليه الباب وقال له أنا فلان جيتك من الرياض، فقال له ارجع أنا مشغول، ما حكم فعله؟ لا يجوز، على أصح القولين في وجوب إكرام الضيف لا يجوز، لأن له حقا أوجبه الشرع. هذا شفتوا منفعة تبين الحقوق الحدود الشرعية. بعض الناس يظن أن الضيف كل من جاء، هذا عرف للناس لكن ليس هو حكم الشرع. حكم الشرع يتعلق بهذا الذي ذكرناه، أن يكون من خارج البلد، والآخر أن يكون قاصدا لك كالصورة التي مثلنا. فلو أن أحدا جاء إلى غيرك فنزل به فأكرمه، وكان من عادة البلد أن يقدم له طعاما كذبيحة ونحوها، ثم دعاك، فدعوتك لذلك الضيف إلى بيتك لتفعل له مثل ذلك، ما حكمها؟ مستحب وليست واجبة، لأنه ما قصدك، وإنما هذا من عرف الناس في محاسن الأخلاق. لكنه لو قصدك وجب عليك أن تكرمه، على أصح القولين في إكرام الضيف. واضح؟ هذا مثله والمسائل الكثيرة اللي نحن نقول هذه واضحة واضحة، ما حد يعني يسأل عنها. فإذا جيت تحققها في الأحكام الشرعية تجد الإنسان ما يتبين ما هو الضيف وما هو الزائر، ومن يتحقق حكم هذا ومتى يتحقق حكم هذا. نعم، أحسن الله إليكم. ولذلك أنا أنصحكم في العلم، إذا أردت أن تفهم دينك كما ينبغي فدائم حقق معنى ما يلقى إليك من العلم، حقق حتى يكون واضح، حتى يكون واضح. فإذا كان واضح خلاص سهل، إذا كان مشوش تجيب أحكام جديدة، ترى بعدين تأتي بأحكام جديدة. فمثلا الفقهاء رحمهم الله يقولون ويكره ذكر الله في خلاء. وش الخلاء؟ هو الكنيف الذي تقضى فيه الحاجة، الكنيف الذي تقضى فيه الحاجة. طيب حماماتنا هذه خلاء أم غير خلاء؟ المسألة هذه فرض أمسككم واحد واحد وأسئلة، إن هذه مسألة تكثر بها البلوى. إيش؟ خلنا من الخلاف، ليش جاء عندك الخلاف أنت؟ ليش جاء عندك الخلاف؟ وش فهمت أنت من الكلام؟ ليش اختلفوا؟ إذن ما يحتاج خلاف. اللي يقولون إنها مثلها غلط. الخلاء عند العرب هو الكنيف الذي تقضى فيه الحاجة فتحتبس فيه. فإن العرب لم يكن عندهم ما يدفع حاجاتهم بعيدا، فكانت العرب كما يفعل عندنا في المخيمات ونحوها، يتخذون شيئا تلقى فيه الحاجة فتبقى في الكنيف لكنها تكون مستورة، مثل البرميل اللي يشكونها الناس يضعونه في المخيمات. أما اليوم فالأصل فيها أنها لا تبقى فتنتفع. فالأصل في حمامات اليوم أنها ليست من جنس الخلاء التي يذكره الفقهاء. الخلاء الذي يذكره الفقهاء هذه صورته، فما وجد فيه صورته نعم منع منه، كالحمامات التي لا يعتنى بها كالتي في الطرقات، بعض الطرقات العامة ونحوها، هذه لها حكم الخلاء. لكن التي تكون نظيفة في البيوت ويعتنى فيها وتندفع، هذه لا يجري فيها حكم الخلاء الذي ذكرها الفقهاء. فأنت عدم تبينك للمسألة هو أنك لا تتبين ما تقرأه حرفا حرفا، وتشغل بأشياء ليست محل ذلك. تجد بعض الناس مثلا ويكره ذكر الله في الخلاء، ويجي يقول الدريد كذا وكذا، والقول الثاني أنه لا يكره، والدليل كذا وكذا، والراجح كذا وكذا. فالمتلقي ما فهم إلى الآن الخلاء حتى يعرف دليل هذا ودليل هذا. ولذلك دائما إذا أردت أن تنبل في العلم صفي ذهنك وتفهمه شيئا فشيئا ولو طالت المدة. ولذلك قليل مفهوم عظيم المنفعة، وكثير مبهم كثير الضرر. هذا واقع، كثير مبهم على الإنسان تجده يقع في الضرر، يقع في الزلل، وفي أمور كبيرة حتى في مسائل من الدين يخطي فيها. تجد بعض الناس مثلا يقول تعزية الكفار كفر، تعزية الكفار كفر، ليش؟ قال لأن هذا من الولاء لهم وعدم البراءة منهم. تقول طيب فيه رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز تعزية الكافر، يقول لا ما هو معقولة أبدا، ما فيه رواية. تقول له طيب هذا قول بن باز بن عثيمين قبل أحداث 11 سبتمبر، فيقول عجيب. والعجيب أنت الفهم، كيف فهمت الدين؟ من أين أخذت هذا؟ لو أنه فهمه فهما صحيحا ونظر في كلام أهل العلم وعلمه معلمه حديث من عزى مصابا، وأن من أهل العلم من يجعله عاما في كل مصاب مسلم أو كافر ويفرق بين تعزية المسلم أو الكافر. ولو رجحنا أن الكافر لا يعزى، لو رجحنا أن الكافر لا يعزى، لكن يبقى هذا قولا له ما أخذه في الشرع، وهو رواية عن جماعة مما اختاره بعض المحققين، فكيف يكون كفر؟ لذلك العلم الأصيل ينفي الدين الدخيل، والعلم الفاسد يأتي بالدين الدخيل. الإنسان يحقق علمه حتى ينفع في دينه، ينتفع بدينه ولو طالت المدة. ولا تأنف من كتاب، لا تأنف من أي كتاب. قالك بيشرح ثلاثة الأصول، احضر ثلاثة الأصول، 40 نوية احضر 40 نوية، إذا كان ينفعك بعلم. العلم هو بكثرته، العلم بما ينفع ولو قل. ولذلك كان أبو عمر المقدسي من صلحاء الحنابلة وعلمائهم يقول الناس يقولون العلم ما كان في الصدر، قال وأنا أقول العلم ما نفع في القبر. يعني اللي ينفعك في قبرك هذا هو العلم. فالذي يلقى الله يوم القيامة وهو يكفر المسلمين، علماء المسلمين، يقول هذا يعزون الكفار، كيف سيلقى الله عز وجل؟ الإنسان يفكر في لقاء الله عز وجل. وقفوهم إنهم مسؤولون. يسألك الله، قد تتنصل من سؤال أحد من الخلق، لكن سؤال الله ما فيه تنصل، لابد لك حجة أمام ربك سبحانه وتعالى. ولذلك في حديث البراء بن عازب عند ذكر الأسئلة الثلاثة يقال له فأي شيء علمك؟ قال قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. يعني هو عرف أن الله رب وأن الإسلام دين وأن محمدا صلى الله عليه وسلم، قامت عنده البينات إبراهيم، قرأ كتاب الله فآمن وصدق. إنسان دائما يبني علمه لأنه سيلقى الله عز وجل. لا تبني علمك عشان الناس، سواء عشان شهادة أو جاه أو رئاسة أو تعليم أو دعوة أو خطابة، لا، ابن علمك على أنك ستلقى الله عز وجل. فإذا رضي الله علمك وأحبه رفعك في المقامات العالية. الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء. وإذا كان علمك مغشوش فاسد وأفسدت به نفسك وأفسدت به المسلمين، فيا ويلك من الله سبحانه وتعالى، يا ويلك من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان ما يفرح ترى بالعلم إلا إذا وفقه الله إلى العلم النافع، لأن من العلم ما يكون حجة عليك ووبال عليك وكثرة نكال بك وعذاب عليك، فلأي شيء تفرح به؟ إنما تفرح إذا هداك. وإلا العلم المغشوش هذا يفسد. حتى صرنا نسمع اليوم مسائل ما تدري هذا الذي تكلم بها راسه على عنقه ولا لا. يعني بعض الناس يعني في مناظرة يعني يقول كل من استحل حرام فهو كافر على أي حال كان وأي محرم كان، كلام طويل. فقيل له الله عز وجل يقول يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ فقال الخاسئ قال قد كفر ثم تاب. شوف الجراءة، هكذا ترى الجراءة قلة الدين وقلة العلم، هذا يحمل الأقوال هذه. ولذلك تجد عند عوامنا من العظمة الأمر ما نتجد عندنا، عند العوام الصادقين الذي نشأ على الفطرة الصحيحة تجد عنده من اليقين مخافة الله ما لا تجد عندنا. ولذلك يذكر أن رجلا أضاف بعض طلبة العلم قدموا إلى منطقة، فلما جلسوا وكان يصنع لهم عشاء جايين يدعون في المنطقة ذيك، فذكروا وهو يصب لهم القهوة ذكروا مسألة وأشاروا إلى كبيرهم، قالوا لابن القيم، يقول قال ما عليك ابن القيم، خل الكلام ابن القيم، العبرة بالدليل، يقول كذا. هذا العامي اللي على الفطرة غضب وقال مدام منكم ما تأخذون بابن القيم فما لكم ضيافة عندي. هذا الفطرة، هو يعرف يسمع ابن القيم عالم وإمام ويقرون كتبه في المساجد، أول الجواب الكافي هذا يختم في المساجد. فلما شف جراءة كان ابن القيم هذا واحد من عيال الحارة، قال ابن القيم ما عبره، لا عبره بكلام القيم، خلكم ابن القيم، العبره بالدليل. ولذلك ابن ابي حاتم رحمه الله لما قرئ عليه كتاب الجرح والتعديل، الجرح والتعديل هذا واجب في الرواه، رواه الحديث، لما قرئ عليه في اخر عمره بكى حتى سقط الكتاب منه، وقال لعلنا نتكلم في رجال حطوا رحالهم في الجنه، مع انه واجب وفعله صحيح، لكن الخوف من الله عز وجل، يعني تجد الإنسان لا يبالي بأي شيء يتكلم في الدين ولا ينظر إلى أن الله عز وجل يحاسبه عن كلمة في الدين. ولذلك كان أهل العلم كلامهم قليل وكانوا يكرهون كثرة الكلام، لأن من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل ورعه، ومن قل ورعه قل حياؤه، ومن قل حياؤه فسدت آخرته كما قال عمر رضي الله عنه. فالإنسان يتحفظ من هذه الأمور ويجعل بين ناظريه أن العلم دين الله، وأن الله سبحانه وتعالى بيسألك عن الدين، لا تتكلم في شيء أو تصف شيء إلا وعندك بينة وعلم راسخ حتى تلقى الله بحجة، وإلا إن لقيت الله ولا حجة لك من كلام في دينه فإنها ليست صياط كانقطع ولكنه عذاب أليم. فالإنسان يخاف الله عز وجل في هذه الأمور. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه، وفي الحديث النهي عن الغضب والمنهي عنه ما كان انتقاما للنفس، والمنهي عنه ما كان انتقاما للنفس لا ما كان لحق الله، لا ما كان لحق الله. والنهي عن الغضب يشمل أمرين، والنهي عن الغضب يشمل أمرين، أحدهما النهي عن تعاطي الأسباب المهيجة له، النهي عن تعاطي الأسباب المهيجة له. فإذا علم أحد أن أمرا يهيج غضبه ويشعله حرم ذلك عليه، والآخر النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، فلا يجيب داعي الغضب ولا يمتثل أمره، فلا يجيب داعي الغضب ولا يمتثل أمره، فإذا دعاه إلى البطش بأحد كف نفسه عن ذلك، فإذا دعاه إلى البطش بأحد كف نفسه عن ذلك. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة الفجر بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما.